من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وعلى عظمة الخالق وإذا كانت عظمة الشمس والقمر ملكت قلوبكم فسجدتم لهما من دون الله فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الذي خلقهما أولى بالسجود له من دونهما ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وحده فهو الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا عن السجود لله سبحانه وتعالى وشرك المشركين وكفر الكافرين وعناد المعاندين واستكبار المستكبرين الله به عليم الله به عليم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وهذا فيه تعزية وتسلية للمؤمنين حين يرون الملحدين يلحدون في آيات الله ويزيغون عنها الليل والنهار لا يفترون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون من كثرة التسبيح والتحميد ولا يفترون عن ذكر الله عز وجل وعبادته والسجود له كما قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ومن آياته أيضا الدالة على عظيم قدرته وكمال سلطانه ووحدانيته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة مطمئنة لا حياة فيها ولا حركة لها فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت بالنبات وربت وتحركت فهذه من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر من السماء، وهو الذي ينبت به النبات، ولا أحد غير الله يقدر على شيء من ذلك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فمن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى إنزال المطر من السماء وإخراج الزرع من الأرض، ومن آياته الدالة على وحدانيته وعظيم سلطانه وقدرته أنك ترى الأرض قبل نزول المطر خاشعة يابسة ميتة لا حركة فيها ولا حياة بها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها بماء السماء لمحيي الموتى، كما يحيي الله الأرض بعد موتها بالماء كذلك يحيي الموتى من قبورهم بالماء، كما قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي كذلك يكون خروجكم من الأرض يوم القيامة، كما أخرج الله النبات من الأرض بالماء أنزله عليها من السماء كذلك يخرج الله تعالى الخلائق من قبورهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قيل يا أبا هريرة 40 عاما؟ قال أبيت. قيل 40 شهرا؟ قال أبيت. قيل 40 يوما؟ قال أبيت. فما بين نفخة الصعق ونفخة البعث 40 لا ندري تمييزها. فإذا أراد الله تعالى بعث الناس من قبورهم أنزل من السماء ماء فأنبتت به أجسادهم تحت الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. وعجب الذنب آخر خرز في ظهرك، خرز الصغيرة دهية يحفظها الله تبارك وتعالى تحت الأرض من الفناء، ويحرم على الأرض أن تأكلها. فإذا مضت 40 على النفخة الأولى نفخة الصعق وأراد الله تعالى بعث الناس من قبورهم أنزل من السماء ماء على هذه البذور فنبتت بها حتى استوت أجسادا كاملة لا ينقص منها شيء كما كانت وقت دفنها، ثم يحيي الله تعالى إسرافيل ويأمر أن يأخذ الصور وينفق فيه النفقة الثانية فتتطاير الأرواح من مستودعاتها فتدخل في أجسادها فإذا هم قيام ينظرون. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، بعد أن ذكر دلائل التوحيد وآياته وأماراته، توعد الذين يلحدون أن يعدلون ويميلون عن هذه الآيات، آيات الحق إلى الباطل، توعدهم فقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فإلحاد الملحدين وشرك المشركين وكفر الكافرين وعناد المعاندين واستكبار المستكبرين الله به عليم، الله به عليم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا فيه تعزية وتسلية للمؤمنين حين يرون الملحدين يلحدون في آيات الله ويزيغون عنها ويميلون عنها ويريدون تحريفها وتغييرها وتبديلها. في هذا تسلية وتعزية للمؤمنين أن عملهم هذا كله بمرأى ومسمع من الله عز وجل، ولن يهملهم بل سيعاقبهم ويأخذهم في الوقت الذي سماه لأخذهم. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فالله مجازيهم بإلحادهم. ثم بين صفة الجزاء فقال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فالذين يلحدون في آيات الله عز وجل سيكبون على وجوههم في النار يوم القيامة. أفمن يلقى في النار على وجهه يوم القيامة خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فليختر امرؤ لنفسه ما يشاء، فهذا هو طريق الرشاد الذي يوصل إلى الجنة، وهذا هو طريق الغي الذي يوصل إلى النار. والله يقول اعملوا ما شئتم. ليختر امرؤ ما شاء من طريق الغي الذي يفضي به إلى النار أو من طريق الرشاد الذي يفضي به إلى الجنة. اعملوا ما شئتم إنه سبحانه بما تعملون بصير. وهذا كقوله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إن الذين يلحدون نزل من قبل بمن كذب الرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم. ومع ذلك يفتح الله تبارك وتعالى باب التوبة أمام العصاة والمستكبرين والكافرين والمعاندين، فيقول إن ربك لذو مغفرة، لذو مغفرة لمن تاب. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الذكر هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن حرف توكيد ونصب، والذين كفروا الصلة والموصول اسم إن. أين جوابه؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما لهم؟ أين جواب إن أو خبر إن؟ أين خبر إن؟ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ما لهم؟ حذف الله الخبر لتذهب العقول فيه كل مذهب، لأن أحيانا السكوت عن التصريح بالوعيد يكون أبلغ من التصريح به. السكوت عن التصريح بالوعيد يكون أبلغ من التصريح به. أما تقول الولد أنا لو مسكتك هضربك، وانت ضربته قبل كده كذا مرة، فهو عارف الضرب ده منتهى ايه، فهذا التهديد لا يكون منه بمنزلة ولا يؤثر فيه. لكن انت بتقوله بس امسكك شوف عامل فيك ايه، ما تقولش هتقول في ايه. اذا في الحالة دي يقعد يفكر هتقول في ايه المرات، انت كنت قبل كده كل مرة بتضربه، طب المرات هتقول في ايه، هتضربه، هتحبسه، هتموته، هتطلعه من البيت، هتكرشه. يصير يفكر في هذا الوعيد المحذوف. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يسكت عن الوعيد لتذهب العقول فيه كل مذهب. وإنه أي الكتاب أو الذكر القرآن، وإنه لكتاب عزيز، لأنه كلام الله العزيز. وإنه لكتاب علي، لأنه كلام الله العلي. وإنه لكتاب حكيم، لأنه كلام الله الحكيم. وإنه لكتاب عزيز، ومن عزته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من عزة هذا الكتاب، من عزة هذا الذكر. العزة هنا معناها المنعة، العزة معناها المنعة. وإنه لكتاب عزيز أي منيع، ومن عزته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من جميع الجهات، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا والمراد بالباطل الشيطان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يتمكن الشيطان أبدا من أن يعبث بالقرآن بالتغيير أو الزيادة أو النقصان. لا يستطيع الشيطان أبدا أن يعبث بالقرآن بالتغيير والتبديل والزيادة والنقصان. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم، تنزيل من حكيم. ولذلك لما كان القرآن تنزيل الحكيم فهو كتاب أحكمت آياته. لماذا؟ لأنه نزل من الحكيم، تنزيل من حكيم حميد في أفعاله وأقواله وأوامره ونواهيه، فله الحمد في الأولى والآخرة. ثم عز الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وسلاه وواساه فيما يسمع من قومه من الأذى والتكذيب والكفر والشرك بالله عز وجل، فقال له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني إذا قالوا عنك ساحر فقد قالوا عن الرسل من قبلك سحرة، وإذا قالوا عنك شاعر فقد قالوا عن الرسل قبلك شعراء، وإذا قالوا عنك مجنون فقد قالوا عن الرسل قبلك مجانين، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد والإصرار، وتشابهت أقوالهم لذلك. فالكلام هو هو والاتهام هو هو، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. نفس الكلام بيعاد وبيكرر، ما قيل لنوح قيل لهود، وقيل لصالح، وقيل لإبراهيم، وقيل موسى، وقيل لعيسى، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم. الاتهامات واحدة، والأراجيف واحدة، والأباطيل واحدة في كل أمة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصل به؟ ما حصلش تواصي، لأنه لم يلتقي الآخر بالأول، ما حصلش تواصي. بل هم قوم طاغون، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم في الاتهام. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقد صبر الرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فصبر الرسل من قبلك، فاصبر كما كما صبروا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، سيأتيك نصر الله كما أتى الرسل من قبلك، وسينزل عذاب الله بمن كذبك كما نزل من قبل بمن كذب الرسل من قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم. ومع ذلك يفتح الله تبارك وتعالى باب التوبة أمام العصاة والمستكبرين والكافرين والمعاندين، فيقول إن ربك لذو مغفرة، لذو مغفرة لمن تاب وأناب، وذو عقاب أليم لمن أصر واستكبر. فهو يفتح لهم باب التوبة، فمن تاب إليه تاب عليه، ومن أناب إليه قبله. إن ربك لذو مغفرة، وهو سبحانه وتعالى أيضا ذو عقاب ذو عقاب أليم، لذو مغفرة لمن تاب وذو عقاب أليم لمن أصر واستكبر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله قبله، ومن أبى واستكبر وأصر وعاند فإن الله شديد العقاب. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ثم بين سبحانه وتعالى إصرار القوم على الكفر وعنادهم واستكبارهم عن اتباع الحق مهما جاءتهم الآيات، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لما قال في أول السورة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قالوا لولا كان هذا القرآن أعجميا، قالوا لو كان هذا القرآن أعجميا، فقال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا كما أرادوا مش هيؤمنوا برضه، مش هيؤمنوا برضه، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا كما أرادوا لقالوا لولا فصلت آياته، احنا عرب ازاي جنك تب أعجمي، احنا عرب ازاي جنك تب بالانجليزي، بعتها رسالة بالانجليزي ازاي، ما احنا مش هنعرفوا نترجموها ومش هنعرفوا معناها. قالوا لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وهؤلاء موتى لا يسمعون فلا يحزنك كفرهم. أحيانا لما كانوا بيطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعض المقترحات وبعض الآيات كانت نفسه تتطلع إلى الله كأنه يسأله أن يؤتيهم ما سألوا رجاء أن يؤمنوا. بيقولوا لو عملتنا كذا حنؤمن بيك، وهو حريص عليهم حريص على إيمانهم. فكان أحيانا يتطلع إلى الله كأنه يسأله أن يؤتيهم ما سألوا لعلهم يؤمنون. فربنا قال له مش حيؤمنوا، وإن كان الأمر بإيدك بقى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ومش هتقدر فلا يحزنك كفرهم. إنما يستجيب الذين يسمعون، ودول موتى لا يسمعون فلا يحزنك كفرهم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، بينت بالعربي، أعجمي عربي، رسول عربي ينزل عليك رسالة بالعجمي بالإنجليزي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن الكريم للذين آمنوا دون غيرهم، للذين آمنوا هدى يهديهم وشفاء لما في صدورهم من أمراض الريب والشك والنفاق والكفر، وهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والأسقام والأوجاع. من كان به وجع فوضع يده على موضع الوجع وقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها بإخلاص وتضرع وإنابة برئ بإذن الله عز وجل. لأن الله تعالى جعل القرآن شفاء، شفاء لما في القلوب من الأمراض القلبية وشفاء لما في الأبدان من الأمراض العضوية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون لا ينتفعون به ولا يهتدون بهديه ولا يشفون بشفائه. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل في سد فودنهم تحول بينه وبين السمع وهو عليهم عمى. أعمى وأطرش لما ينادى عليه يسمع. أولئك ينادون من مكان بعيد، والصوت لما أصلا بعيد الإنسان بيسمع بصعوبة، ده لو كان سمعه سليم. فكيف بالأطرش؟ والأطرش لما واحد يكلمه ويشاور له كده يشوف ويفهم الايه بالحركة، وهذا أطرش وأعمى. فهذا حال الكفرة الفجرة، أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن لا يفهم ما يسمع، هذا مثل ضربه الله تعالى لمن لا يفهم ما يسمع. يقال لمن يفهم أنت تنادى من قريب، يقال لمن يفهم أنت تنادى من إيه؟ من قريب، لأن اللي بينادى من قريب بإيه؟ بيسمع. ويقال لمن لا يفهم أنت تنادى من إيه؟ من بعيد. يعني ما تقول تفهم واحد ما يفهمش تقول له أنت تنادى من إيه؟ من بعيد، يعني زيك وأنا بكلمك هنا زي واحد بينادى عليك بعيد ما أنتش فاهم ولا سامع. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي كما اختلف في الكتاب الذي آتيناكه، آتيناك الكتاب فاختلف فيه قومك، فمنهم المصدق ومنهم المكذب ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. وكذلك أيضا آتينا موسى الكتاب من قبلك فاختلف فيه قومه، فمنهم من آمن ومنهم من إيه؟ ومنهم من كفر، حتى أهل الإيمان منهم من عمل به ومنهم من لم يعمل به. فدي سنة الله في من خلا يا نبينا، فاصبر وتأس بإخوانك المرسلين. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فإذا كان قومك اختلفوا في الكتاب الذي أعطيناكه فإن بني إسرائيل من قبل قد اختلفوا في الكتاب الذي آتيناه موسى عليه السلام. فدي مش حاجة جيدة، هذه مش حاجة جيدة، هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن يكون الفصل بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة، لولا ذلك لقضي بينهم في إيه؟ فيما اختلفوا فيه في الدنيا. ولكن سبق من الله في قضائه وقدره أن الفصل بين العباد فيما هم فيه يختلفون يكون إمتى؟ يكون يوم القيامة. وعشان كده لولا ذلك الذي سبق في قضاء الله لعجل الله لهم العذاب، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وإنهم يعني المشركين من العرب لفي شك منه، أي من الكتاب الذي جئتهم به لفي شك منه مريب. على أي حال يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، فنفع العمل الصالح يعود إيه؟ يعود عليه هو، والله غني عن عباده، ومن أساء فوزر ذلك يعود على المسيء ولا يضر الله شيئا. وما ربك بظلام للعبيد، لا يحمل على نفس وزر أخرى ولا يهضم نفسا حقها. وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إليه سبحانه وتعالى وحده إليه يرد علم الساعة. فمتى قيل متى الساعة يقال إيه؟ الله أعلم. إليه يرد علم الساعة. متى يسأل السائل متى الساعة يقال له إيه؟ الله أعلم. لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهما. ومن هنا قال أشرف البشر لأشرف الملائكة، قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، وقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أشرف البشر هو المسؤول وأشرف الملائكة هو السائل. النبي يجعل نفسه مع جبريل سواء في علم متى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إليه يرد علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة. متى الساعة لا يعلم ذلك إلا الله. وعده دامغه بالكفر على ما قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نسأل الله العافية. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. كلا إن الإنسان ليطغى. إني سبحانه وتعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل حامل من أنثى الحيوان أو الإنسان إلا بعلمه، ولا تضع حامل من أنثى الإنسان والحيوان إلا بإيه؟ بعلمه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ثم بين سبحانه وتعالى كفر الكافرين بآلهتهم التي عبدوها من دونه يوم القيامة وتبرؤهم منها، فقال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فين الشركاء؟ اتخذتم لله شركاء في الدنيا، هم فين دلوقت؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قالوا آذناك أي أعلمناك وأشهدناك ما منا من شهيد يشهد أن لك شريك. ما في حد يقول انك شريك النهاردة. الكلام ده كان في الدنيا. اما الان ربنا ابصرنا وايه وسمعنا وعلمنا انه لا شريك لك. ويوم يناديه فيقول اين شركائي؟ قالوا اذناك اعلمناك واخبرناك واشهدناك ما منا من شهيد يشهد ان لك شريكا. وضل عنهم اي غاب عنهم ما كانوا يدعون من ايه من قبل. غابت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله عز وجل. وظنوا اي ايقنوا ما لهم من محيص اي ما لهم من ملجأ يلجؤون اليه ويهربون اليه من عذاب الله عز وجل، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وظنوا ما لهم من محيص. ثم بين الله تبارك وتعالى حال كثير من الناس في السراء والضراء والخير والشر والرخاء والشدة. فقال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل، لا يمل الإنسان، ما بيزهقش أبدا. يا رب ولد، يا رب مال، يا رب صحة، يا رب عافية، يا رب محصول كثير، يا رب محصول وفير. لا يسأم ولا يمل من دعاء الخير. وإن مسه الشر جلس يئوسا قنوطا، لا رجاء له في رحمة الله، ولا رجاء له في انكشاف الشدة وإزاحة الغمة. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يئوس من رحمة الله أو يئوس من روح الله، قنوط من رحمته. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولئن أذقناه رحمة منا فضلا ومنا بلا استحقاق له علينا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، كان مريضا فشفاه الله، كان فقيرا فأغناه الله، كان لم يكن له ولد فأعطاه الله، ساعة ما تزول الشدة ويجي الرخاء والنعمة والخير الكثير ينسى ما كان فيه من قبل، ينسى البؤس والشدة التي ذاقها قبل ذلك، ويقول هذا لي أنا أستحق كده. لو ما كانش ربنا يعرف ان انا استحق ما كانش اداني، هذا لي انا استحق ذلك العطاء الذي انا فيه، هذا انا مستحقه، هذا لي. وما اظن الساعة قائمة، فيش لا قيامة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا حاجة. وعلى اي حال، ولئن فرضنا جدلا يعني ان كان في قيامة، ولئن رجعت الى ربي إن لي عنده للحسنى. الحسنى هي الايه؟ الجنة. للذين أحسنوا الايه؟ الحسنى وزيادة. قلنا حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا الكافر يقول: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. زي ما اداني في الدنيا يديني في الايه؟ يديني في الآخر. كما قال صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الله تعالى يعجب من قول هذا القائل، يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب فعلم أن له هذا عند الله، أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن يعطيه في الآخرة كما أعطاه في الدنيا؟ كلا، لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا. سنكتب ما يقول، هذا الكلام اللي قاله حنكتبوه ونحسبوه عليهم القيامة، ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أنا أستحق كده، أنا أستحق كده، إنما أوتيته على إيه؟ على علم عندي. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. قال تعالى متواعده دامغه بالكفر على ما قال: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نسأل الله العافية. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه. كلا إن الإنسان ليطغى. إمتى؟ أرى أو استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الله عز وجل الذي أنعم عليه ونأى بجانبه ومشى متكبرا أشرا بطرا فرحا بما أوتي. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الدعاء العريض أي الدعاء الكثير. والعرب تعبر بالعرض عن كثرة الكلام، يقولون تكلم فلان فأعرض إذا أطال الكلام بلا فائدة، وتكلم فأوجز إذا نطق بالإيه بما فيه فائدة. فالكلام الوجيز ضد الكلام العريض. الكلام العريض هو الكلام الطويل الذي لا فائدة فيه ولا معنى له، والكلام الوجيز الكلام مختصر له ما قل وإيه ما قل ودل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا مس الإنسان الضر دعانا إيه لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل حال وفي كل مجلس وفي كل ساعة، يا رب يا رب يا رب، دعاء عريض. استثنى الله تبارك وتعالى من هؤلاء كما قال في سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله. أمر الله رسوله أن يقول لقومه الذين يلحدون في آيات الله، قل لهم يا نبينا أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، هيكون مصيركم إيه؟ أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني لا أحد أضل ممن كذب بآيات الله وألحد فيها. وهذه التخصصات الدقيقة في الطب في جزء من الإنسان، هذه من آيات الله الداخلة في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن غير آيات كان يكفيهم أن يعلموا أن هذا القرآن نزل بعلم الله وأن هذا الرسول جاء بعلم الله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هو محمد لما جاء وقال أنا رسول الله، ربنا عليم به ولا مش عليم؟ سميع له ولا مش سميع؟ بصير به ولا مش بصير؟ إيه مش ربنا به عليم سميع بصير شهيد؟ وبعدين إيه يؤيده وينصره ويوعده بنصره على قومه وينصره ويتحقق ذلك؟ مش ده كله يدل على صدق محمد في قوله أنا رسول الله؟ هو لو كان محمد غير صادق ربنا كان هيسيبه كده؟ هو مسيلمة لما ادعى النبوة ربنا عمل فيه ايه؟ وكل من ادعى النبوة هو كاذب ربنا عمل فيه ايه؟ اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بايه؟ بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. من اسماء الله تعالى المؤمن، والمؤمن يعني الايه؟ يعني المصدق. فالله تعالى صدق رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة والرسالة بما ايده به من المعجزات، وبما نصره به على اعدائه، وبما فتح له من اطراف الارض كلها. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك، ألا إنه بكل شيء محيط. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.